فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه الأمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون عباد الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وعاد علينا وعليكم وعلى الأمة بأسرها هذه الأيام بالأمن والإيمان بالبركة والإحسان، وقد عدنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا وإلى سابق عهدنا وعزنا ومجدنا. أيها المسلمون عباد الله، ها نحن قد فرغنا من رمضان، فالحمد لله والمنة أن أكمل علينا وتم علينا النعمة، فعلى من تويتم عباد الله أعلى الاستمرارية على نحو شخصية رمضان الصوامة القوامة التالية لكتاب الله عز وجل، الحريصة على السنة التي تدعو وتذكر وتبذل وتصل الخلوق الدينة المستقيمة المنضبطة. أم على من تويتم؟ هل تويتم العودة إلى ما كنتم عليه قبل رمضان؟ لا شك أن هذا لا يقبل من المؤمن الذي عاش في هذه المدرسة الإيمانية الإصلاحية التربوية التي لا نظير لها. مر بعض السلف على أناس يلعبون في يوم العيد فقال: ما هذا؟ قالوا: لقد فرغنا، أي من رمضان. فقال: ما هذا بعمل الفارغ؟ قالوا: وما هو؟ قال: قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا انتهيت من طاعة فاشرع في أختها، لا وقت للراحة ولا وقت للقعود. نعم، هكذا أنت مطالب أخي الحبيب أن تعمل بكامل الجد والجهد والطاقة، لأن أيامك معدودة وأجالك محدودة والموت يأتي بغتة، فعليك ألا تركن لما كان منك في رمضان حتى لا تصاب بالعجب وبالغرور فيحبط ما كان منك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعجب بعمله حبط. وقال لنبيه: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسيروا عباد الله على نحو شخصية رمضان، فهي الأمل بعد الله عز وجل في عودة هذه الأمة إلى خيريتها ومثاليتها وعزها ومجدها. واحذروا من الانتكاسة، واحذروا من شياطين الإنس والجن، فالشيطان خرج لتوه من السلاسل والقيود أكثر حنقا وحقدا وغيظا منك، لأنك حصلت في غيبتي من الخير الكثير والكثير. لا شك سيأتيك عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف، يزين ويمني ويشهي ويوسوس ويلهي، فاحذر وخذ بأسباب الحيطة والحذر. كذا احذر من رفقة السوء، كذا احذر من الإعلام، احذر أن الدنيا ستنكب عليك لتعرقل وتعطل عن المسير على هذه الشخصية المثالية التي عشت معها وتلذذت بالكتاب والسنة معها في رمضان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، وما زال الحديث على طريق الإصلاح والتغيير مستمرا، وخصوصا نحن في مرحلة فارقة في الصراع بين الحق والباطل. نعم، غربة لا تخفى، فتن لا تعد ولا تحصى، تموج كموج البحر بل كقطع الليل المظلم. نعم والله، بل كقطع الليل المظلم. ما أحوجنا إلى طوق نجاة، ما أحوجنا إلى ما نبصر به الطريق، الطريق المستقيم، لأن العقبات لا تعد، ولأن الألغام لا تعد، ولأن العوارض لا تعد، ولأن الباطل يمكر ويكيد ويخطط ويدبر. ما أحوجنا إلى طوق نجاه نصل به إلى بر الأمان، نصل به بفضل الله تبارك وتعالى إلى الطريق المستقيم، فنمضي قدما حتى مرضات الله والجنة. أنى لنا ذلك الطوق؟ إنه موجود، إنه موجود في الوحيين المباركين والذين عشنا معهما في رمضان. قرأت القرآن، سمعت القرآن، حرصت على السنة، سمعت المواعظ والتوجيه والإرشاد. أقول لك باختصار شديد، في هذين الوحيين بإذن الله تبارك وتعالى طوق نجاة لنا جميعا، أفراد، أسر، مجتمعات، دولة مصرنا التي نحبها، أمة بأسرها. لا سبيل للنجاة إلا بالعودة لهذا المنهج، للوحيين المباركين، للقرآن والسنة، فبهما سنبصر هذا الطريق ونصل إلى الطريق المستقيم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قالوا: أي القرآن والسنة؟ وقال الله تعالى: إن هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم في كل شيء في الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى لنا: وأن تطيعوه تهتدوا، أي إلى الطريق المستقيم. وقال لأهل الكتاب: واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا سبيل لنا إلا بالعودة للوحيين المباركين، نفتش ونقلب ونتدبر ما هي سبل النجاة، ما هي معالم المنهج التي سار بها من سار على الطريق قبلنا، كيف انتصر من انتصر، وكيف عز من عز، وكيف مكن لمن مكن له، وكيف فشل من فشل، وانهزم من انهزم، وسقط من سقط. كل هذا موجود في معالم هذا المنهج المبارك. ففيهما، في القرآن والسنة، والسنة عزنا، مجدنا، رفعتنا، رقينا بفضل الله تبارك وتعالى. في القرآن والسنة حاضرنا ومستقبلنا، في القرآن والسنة شفاؤنا، بركتنا، روحنا، في القرآن والسنة هدايتنا لكل قيم وجميل. نظرت في المنهج فوجدت المعالم واضحة وجلية. من أول المعالم التي حسمت الصراع بين الحق والباطل: العقيدة، التوحيد، الإيمان. تكلم المنهج القرآن والسنة عن أهمية العقيدة، عن أهمية التوحيد، عن أهمية الإيمان، وكيف أنها تحسن الصراع بين الحق والباطل، وكيف أنها ترجح كفة أهل الحق، لأنها بفضل الله تبارك وتعالى تعطي الثبات، تعطي نعم معاني البذل والتضحية والصبر وتحمل الأذى ومواصلة العمل والأداء حتى آخر الأنفاس. لأن العقيدة بفضل الله تبارك وتعالى هي واحدة التي تمدك بالطاقة وبالوقود اللازم للحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح، للأداء المتميز، للعمل بكامل الجهد والطاقة. انظر مثلا، لو نظرت إلى أركان الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى وبملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كيف تصنع بالقلوب؟ كيف تورد لها الإخلاص والحب والخوف والرجاء واليقين والتوكل، فتعطي الطاقة وتعطي الوقود، فيكون البذل والثبات والأداء المتميز والعمل حتى آخر الأنفاس. اعلموا عباد الله أن الصراع بين الحق والباطل لن يحسم إلا برجل العقيدة، لأنه هو الوحيد القادر على الثبات وعلى العمل وحتى آخر الأنفاس. انظروا إلى المعلم الثاني في هذا المنهج العظيم المبارك، الاتباع التام لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن تسلم له نفسك، أن تسلم له القيادة إن كنت صادقا في إرادتك مرضاة الله والجنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ثم بذلك أمرت، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ويحذر سبحانه وتعالى من مغبة مخالفة رسوله فيقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رسول الله يقول لك: من رغب عن سنتي فليس مني. نعم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولن يقبل منك عمل إلا بالاتباع الكامل. اسمع إلى رسولك ماذا يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لن يقبل منه، لأن الله عز وجل أخبرنا على لسانه، على لسان نبيه: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا سبيل إلى الاتباع والسير على ضربه. نقول لأذناب المستشرقين الذين خرجوا علينا في حملة مسعورة مشبوهة مأجورة، يطعنون في السنة، في جدارتها، في قدرتها على السيادة والقيادة إلى كل مثالية وخيرية، يطعنون على حجيتها، يطعنون على مصادرها، يطعنون في أئمتها، يطعنون في حملتها، نقول لهم كلمة: نعم، نلقيها في وجوههم: موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا. السنة وحي من الله عز وجل ومحفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، لأنها الترجمة العملية لهذا المنهج. أن لنا أن نفهم المنهج إن لم نسلم أنفسنا للسنة وأن ننقاد لها ظاهرا وباطنا في كل أحوالنا حتى نلقى الله تبارك وتعالى. من معالم هذا المنهج العظيم المبارك تزكية النفوس، تأهيل النفوس، ترويض النفوس، وإلا الفشل والخيبة والخسران. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. وقد حسم الكلام: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن تزكي نفسك، أن تستعد لهذه المهمة العظيمة بكل قوة، ترويض وتأهيل وتربية وإعداد عن طريق المحاسبة والمجاهدة من خلال القرآن والسنة ومن خلال العبادات التي ما شرعت إلا لتزكية النفوس. فربنا تبارك وتعالى ما فرض علينا العبادات إلا لتزكية أنفسنا والارتقاء بها. الصلاة مثلا من أعظم مدارس التزكية والتأهيل للنفوس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة مثلا من أعظم المدارس التي تطهرك أيها الغني من الشح والبخل والأنانية، وتطهر الفقير والمسكين من الحقد والحسد والبغض والكراهية، وتؤلف بين القلوب وتجمع بين طبقات المجتمع. أما رمضان فحدثوا ولا حرج، عشتم والله مع هذه المدرسة وشعرتم أنكم ارتقيتم وتغيرتم في برنامج النوم والطعام والشراب، نعم، والعمل والأخلاقيات والسلوكيات والمعاملات، أقبلتم على القرآن وحرصتم على السنة، أكثرتم من الذكر والدعاء والاستغفار. الصيام مدرسة في تزكية النفوس، وكذا الحج في تعليمنا كيفية وحقيقة التوحيد والاتباع. فاحرصوا على تزكية نفوسكم حتى لا تتفلت منكم، وحتى لا تتمرد عليكم، وحتى لا تنتكس بكم وتعود إلى الوراء مرة أخرى. ومن معالم هذا المنهج، واسمعوا جيدا عباد الله، أن المنهج اهتم بالعلم وركز على العلم وأفرد له مساحة عظيمة في كتابه سبحانه وتعالى وعلى لسان نبيه للحاجة الماسة للعلم، لأنه به ستصح العقيدة، سنتعرف على الله عز وجل، وسنتعرف على نبينا، ونتعرف على كل ما يلزمنا في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال سائلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على الجاهل كفضلي على أدناكم. وبين تبارك وتعالى حتمية الرجوع لأهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وحذر من مغبة مخالفتهم أو التعدي عليهم، لأنهم هم السادة ورثة الأنبياء، الدلالة الحقيقية على الخير إلى قيام الساعة. انظر معي وتعلم، نحن نتكلم عن العلم الذي نريده، العلم بالشرع والعلم بالواقع. لابد أن تتعرف على الواقع، على موازين القوى العالمية وكيف هي، وكيف تفكر، وكيف تخطط، على موازين القوى الإقليمية. أنت لك حدود ومعك جيران يتربصون بك الدوائر. تركيبة المجتمع الذي أنت فيه واحد منه، كيف تتعامل معها؟ لست وحدك أخي الحبيب، لابد أن تنتبه. المجتمع فيه من الشرق ومن الغرب، فيه أجندات، توجهات، رؤى، طروحات، عروض، مناهج إلى آخره. لابد أن تراعي هذا جيدا. ثم انظر إلى العلم بفقه الحركة، فقه المصالح والمفاسد، فقه خير الخيرين وشر الشرين، فقه الموازنات، فقه المؤامات، نعم، فقه موازين القدرة والعجز، جواز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، أخف الضررين. يعني هذا فقه لابد أن تتعلمه لتضبط في حركتك، لأن الباطل يتربص بك، يريد أن يستدرجك لمواجهة مبكرة، لصدام مبكر، حتى يقضي عليك، حتى ينفر منك، حتى يشوه صورتك. لذلك لابد أن تحرص على هذا. ومن العلم الضروري جدا لنا في هذه المرحلة أن نتعرف على سبيل المجرمين. قال لرسوله: ولتستبين سبيل المجرمين الذين يمكرون ويكدون بهذا الدين. كيف يفكرون؟ كيف يخططون؟ ماذا يريدون؟ ماذا كانوا يعملون؟ على ما ينتوون؟ هذا كله بقراءة جيدة، بنظرة فاحصة. لما غاب هذا العلم بمراتبه الأربعة: العلم بالشرع، والعلم بالواقع، والعلم بفقه المصالح والمفاسد، والعلم بسبيل المجرمين، ما الذي حدث؟ نعم، ظهر التطرف بطرفيه، بهذين الطرفين المتناقضين. ظهر فكر الخوارج والخوارج الجدد والمعتزلة والروافض بقوة، وظهر على الناحية الأخرى دعاة الانحلال والإباحية والإلحاد، وكلاهما مرفوض. ونحن على الوسطية والاعتدال، ديننا دين الوسطية والاعتدال. لا هؤلاء ولا هؤلاء، هؤلاء يرفضون وما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا بجهلهم، وهؤلاء يرفضون لما وقعوا فيه بمحاولات فصل الدين عن الدولة وتنحية الشريعة والدعوة لتنحيتها بالكلية. فهؤلاء نقول لهم: الخوارج الجدد مثلا لما كان عندهم جهل، بل والله جهل مركب، ماذا صنعوا؟ خرجوا علينا، كفروا المسلمين بغير مكفر. نعم، الخوارج القدامى كانوا يكفرون بالكبيرة، هؤلاء يكفرون بالشبهة وبالظن وبالولاية المحرمة، وهؤلاء يقولون في كل من ليس معهم أنه مرتد، وبالتالي يحكمون عليه، نعم، بالقتل وبالتدمير وبالإهلاك. كل من ليس معهم فهو مرتد، ولذلك حكموا بالردة على الجيوش وعلى الشرطة وعلى القضاء وعلى عموم المسلمين. كل من ليس معهم مرتدا يجب أن يحارب قبل الكافر الأصلي، نعم، من غير تفريق بين نوع ولا عين، ومن غير إقامة حجة بصفة شروط انتفاء الموانع، ومن غير تفريق بين الأكبر والأصغر. كل هذا يدل على جهلهم. الأخطر من هذا أنه ترتب على هذا سفك الدماء المحرمة، فاشتروا عليها أيما جرأة. تطالعون وتسمعون ماذا يصنعون في سوريا، ماذا يصنعون في العراق، ماذا يصنعون في سيناء، وقد وصلوا إلى بلادنا يعبثون بأمنها واستقرارها، وأنتم تطالعون هذا جيدا. والله لو علموا، ولو علم الجميع حرمة الدماء المعصومة المحرمة حتى لو كانت غير مسلمة ما فعلوا ذلك، ولكن لجهلهم، ولجهلهم أنهم يجهلون وقعوا فيما وقعوا فيه. أنا أسمعك ماذا يقول هذا المنهج الوسطي العظيم المعتدل في حرمة الدماء. في القرآن قال الله تعالى لنبيه: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اسمع ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض اسمعوا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. واسمعوا الأشد والأكثر قوة في هذا الباب: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه في عافية ما لم يصب دما حراما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل امرئ مسلم واحد بغير حق. أي تزول الدنيا بما فيها من ممالك ودول وأموال وعروض وكل شيء ولا يقتل مسلم واحد يا عباد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني أي الزاني المحصن، نعم، والمفارق لدينه، نعم، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. وهذا من حق الحاكم وليس من حق أحد الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات يسمعوا وأهل الأرض اشتركوا في دم امرئ مؤمن أكبهم الله تبارك وتعالى في النار، يعني ولا يبالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجل مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من اغتبط فرح وسعد بقتل مسلم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اسمعوا هذه الحديث وانظروا فيها، أول ما يقضى بين الخلائق يوم القيامة في الدماء. إي والله، لذلك كان يحترز ويحتاط من كلمات حتى في الحرب مع الكافر الأصلي والمشرك الأصلي، كان يحتاط لدماء المشركين ولو بكلمة تحتمل التأويل. تذكرون الغزوة التي خرج فيها أسامة وكانوا يقاتلون قوما من المشركين، والمشرك كان يقتل في المسلمين، ثم ولى هاربا لما ضغط عليه، فلحقه أسامة ورجل من الأنصار، فقال الرجل: لا إله إلا الله، يدفع عن نفسه هذا السيف. فرجع الأنصاري وقتله أسامة. بلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة يظن أنه بذلك أتى بالحجة، قال: تعوذا يا رسول الله خوفا من السيف. قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول: لا زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم. اسمع مع خالد في غزوة من الغزوات ورجل من المشركين يقتل في المسلمين، فلما ضغط عليه قال: صبأت، كلمة تقال في الجاهلية يعني دخلت في الإسلام، تحتمل التأويل. فقتله خالد رضي الله عنه، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قتلته بعد أن قالها؟ قال: قالها تعوذا. قال: أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ رجل قال: صبات. ويقول له: وشققت عن قلبه، وأناس يصلون ويصومون ويتشهدون وهم لأبوين مسلمين ولأجداد من المسلمين ويقتلون ظلما وجورا وبغيا وعدوانا. نحن نقول لهؤلاء انظروا إلى المشهد يوم القيامة وتأملوا فيه جيدا لعله يكون رادعا لكم. هذا المشهد الفظيع المخيف المرعب، رسول الله يحكي لنا مشهدا رهيبا يأتي المقتول يوم القيامة. اسمعوا يا عباد الله، يحمل رأسه فوق كفه ويمسك بقاتله من تلابيبه حتى يقف فيه بين يدي العرش، يقول يا رب يا رب هذا قتلني. في رواية يقول المولى تبارك وتعالى ملائكته خذوه خبت وخسرت إلى النار، في رواية أخرى أشد والله يا عباد الله، يقول يا رب يا رب سل هذا فيما قتلني فيما قتلني، لماذا قتلني؟ أين هؤلاء من هذه النصوص التي تبين حرمة الدماء حتى لو كانت لغير المسلمين من المعاهدين من المستأمنين ممن دخلوا بتأشيرة عمل أو كعمل السفارات أو السياح أو أهل الذمة المجاورين لنا؟ لا يجوز أن يقتلوا بحال عصمت دماؤهم بنص حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. اسمع هذا الحديث، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. اسمع، وأن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. وفي أثر آخر، من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. فلا يجوز قتل الدماء المعصومة حتى من هؤلاء الذين ذكرنا، تقديرا وتوقيرا وسمعا وطاعة للمنهج للقرآن والسنة. عباد الله، من أعظم المعالم في هذا المنهج انتبهوا لها أن المنهج دعانا للوحدة والاتحاد، دعانا لنكون أمة واحدة، لنكون جسد واحد، لنكون بنيان مرصوص، لتتكافأ دماؤنا، ليسعى بذمتنا أدنانا، نعم لنكون يد واحدة على من سوانا. المنهج دعانا لتحقيق عقيدة الولاء والبراء، ألا نوالي إلا المؤمنين بقلوبنا لأننا لا نملك سيطرة عليها، الذي وجهه المولى تبارك وتعالى، لا تحب ولا تبغض، لا توالي ولا تعادي، لا تعطي ولا تمنع، إلا بنص من القرآن والسنة. نعم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله والذين ورسوله والذين آمنوا. ولذلك حذرنا أن نود بقلوبنا أو نحب بقلوبنا من كفر به. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يتصور هذا أبدا، بل الولاية بل الحب بل العطاء، كل هذا المسلمين من غير ظلم ومن غير جور ومن غير تعدي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وأن تقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هكذا المعالم واضحة وجلية، من أعظمها عباد الله أن المنهج يعرفنا بطبيعة الطريق بحقيقة الصراع بين الحق والباطل، كأنه يبشرنا يقول لا عليكم، الباطل حتما سيدمر حتما سيزهق حتما سيلقى في مزابل التاريخ مهما علا مهما تمكن مهما سيطر مهما ساد مهما قوي. نعم، هو إلى زوال إلى سفلال إلى انحطاط إلى مزابل التاريخ. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ولا يحق المكر سيئا إلا بأهله. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. المنهج بيّن لنا في طيات هذا المعلم العظيم المبارك معنى عظيم، أن النصر من عند الله وحده سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، من هذا؟ اخبروني دلوني. لن تجدوا النصر من عند الله وحده. ولتعلموا وللعلم والبيان، ألا إن نصر الله قريب، قريب منا جدا، لكن ما الذي عطله؟ ما الذي أخره؟ أنا وأنت بذنوبنا وبمعاصينا وبما وقع منا. إذا تبنا وأبنا إليه سبحانه وتعالى، نعم أعطانا النصر بشرطه إذا حققنا له هذا الشرط، وهو الذي لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا من تنشدون النصر، يا من تريدون النصر لأمة الإسلام، يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هيا هيا ننصر دين الله عز وجل، أولا بحبه، بالدخول فيه كله، نعم بالدعوة إليه، بتفعيله في واقعنا، بالدفاع عنه، بالتحاكم إليه، الحكم إلا لله، بالغيرة عليه، نعم ببيان محاسنه وكله حسن، بعدم خذلانه، بعدم التفريط في أوامره ونواهيه، بالحب عليه وبالبغض عليه، بالولاء عليه وبالبراءة عليه، بالعطاء عليه وبالمنع عليه. هيا نعظم أوامره، نأتمر بأمره وننتهي بنهيه، نحلل حلاله ونحرم حرامه. إذا قمنا بنصرته وفى لنا ما وعدنا، كما نصر من سار على الطريق قبلنا بوعده المشهود المحفوظ لكم جميعا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. المعنى يا عباد الله، إن أنتم حققتم العقيدة، التوحيد، الإيمان، ثم فعلتموه في أرض الواقع في صورة العمل الصالح بفرضه وبنفله، مكن لكم كما مكن الذين ساروا على الطريق من قبلكم. ليس هذا وحسب، ومكن لدينه، فتسبق الحياة بصبغة هذا الدين، فيسود ويهيمن ويكون هو الذي يقود الدنيا بأسرها. ثم ماذا؟ ثم تحول حالة الهلع والجزع والخوف والقلق إلى أمن وأمان واستقرار. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من المعالم الرئيسية يا عباد الله في هذا المنهج، أن المنهج دعانا لربط قلوبنا بخالقها بكثرة الدعاء، وأخبرنا أن الدعاء حسم به الصراع في كل المواجهات السابقة. وإن أردتم أن تحزموا الصراع فلوذوا بجناب الله. قال رسول الله: عليكم عباد الله بالدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيقابله الدعاء فيحتلجن ليوم القيامة ولا يرد القضاء إلا الدعاء. بين لنا هذا المنهج من معالمه أنك قد تبتلى، قد تمتحن، قد تختبر. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم. وطن نفسك على كل الاحتمالات، خذ بالأسباب، توكل على الله من أعماق قلبك، ولا عليك في أعدائك، هو كفيلك، هو قادر على إنجائك، دعاك لهذا وبين لك هذا. فهيا خذ بالأسباب المتاحة المباحة المشروعة التي في وزعك، وتوكل عليه سبحانه وتعالى. ستمكن وستنتصر وستسود وستقود، وستقر عينك بالباطل في مزابل التاريخ، لأنني كما قلت لكم جمع على نفسي أسباب الهلاك من الظلم، من البغي، من المكر، من الكيد، من الفساد في الأرض. كل هذه عوامل الهدم هدمت بها أمم وشعوب ودول، وأزيلت من على وجه الأرض. الشاهد عباد الله، الله الله في مصر، الله الله في مصر، الله الله في مصر. مصر أمانة في أعناقكم جميعا، مصر محاربة ومستهدفة. الباطل ليعبث بأمنها واستقرارها يحاول جاهدا أن يدخلها إلى النفق المظلم كأخواتها كسوريا والعراق وليبيا واليمن، يعمل من أجل ذلك ولن يكف ولن ينتهي. فاتقوا الله عباد الله في مصر، وتحملوا المسؤولية، واجتمعوا وكونوا لحمة واحدة، وكونوا صفا واحدا، وإلا غرقت السفينة بنا جميعا. إن الحفاظ على كيان الدولة وعلى مؤسسات الدولة من المهام التي تلزمنا جميعا، فكلكم مسؤول وكلكم محاسب. اجتمعوا وتوحدوا وكونوا يدا واحدة حتى نمر بمصرنا من عنق الزجاجة، حتى نحافظ عليها ونعبر بها من هذه الأزمة، لأنها الوحيدة التي ما زالت قائمة، والباطل يخشى منها ومن جيشها، يحاول جاهدا أن يفتته، أن يشغله بحروب جانبية، يحاول أن يحدث فيه فتنة وانقسام وشقاق. لمصلحة من؟ من العاقل الذي يتمنى ذلك؟ هذا ليس في قلبه مسحة من حب هذا البلد وحب الوطن، لا شك من الدين والحرص على كيانه ومؤسساته من الدين، رغم أننا قد نعترض على بعض الأمور ونتمنى أن ترفع وأن لا تكون، وصور لا نرضاها ولا نقر بها، لكن عندنا تدرج، عندنا مصالح ومفاسد، عندنا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، عندنا طرق للنصح بشتى، نعم الطرق الثابتة والواردة في القرآن والسنة التي تؤدي إلى المطلوب وتحافظ على الكيان وتحافظ على الأمن والاستقرار، وتؤدي الدعوة دورها لتحقيق الإصلاح والتغيير. كبير. عباد الله، كلكم مسؤول وكلكم مؤتمن وكلكم سيحاسب على دوره. إياك والسلبية، إياك والفوضوية، إياك والعشوائية، إياك والأنا، أنا فقط، أنا ونفسي ومصالحي الشخصية. إننا في خطر كبير، والمركب إذا غرقت ستغرق بالجميع. فهبوا جميعا وكونوا يدا واحدة، وكونوا لحمة واحدة، وكونوا صفا واحدا. استعينوا بالله ولا تعجزوا، أكثروا من الدعاء، استغفروه كثيرا، توبوا إليه سبحانه وتعالى، وارجعوا إليه تائبين أيبين معترفين بذنوبكم وبمعاصيكم التي كانت، واعقدوا العزم من الآن على المضي قدما على نحو شخصية رمضان. لأنها مرة أخرى أؤكد، السبيل بعد توفيق الله عز وجل لتحقيق النصر والتمكين، لعودة الأمة إلى سابق عهدها وعزها ومجدها، لما لا وقد عاشت مع القرآن والسنة، وكانت تذكر وتدعو، وكانت تصل وتبر، وكانت تنفق وتقدم الخير. هذه الشخصية التي إذا نجحنا في استمراريتها على الطريق وصلنا بمصرنا وبأمتنا إلى بر الأمان. لا تنسوا، نعم، عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أخوانكم في بورما يحتاجون منكم إلى مشاركة إيجابية، إلى دعوة، أخوانكم في سوريا وهذا المجرم بشار يقتل في أهل السنة، أخوانكم في العراق والروافض الشيعة يقتلون في أهل السنة بطريقة وحشية، بتصفية عرقية لا نظير لها، والعالم كله يتفرج كما يقولون. لابد أن تتفاعل مع أخوانك في فلسطين، مع أخوانك في كل مكان، تدعو على أقل تقدير، تتفاعل، تقدم ما في وسعك، تبذل ما تستطيع من أجل إبراء ذمتك وساحتك عند الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، عباد الله، عودوا من غير الطريق، صلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم، وبروا جيرانكم، وقدموا المعروف، واحذروا الاختلاط والمخالفات الشرعية وزيارة المقابر في هذه الأيام. معنا هدية عظيمة لكم جميعا، جنازة أتتنا الآن، أجر وفضل، هيا نصلي على الجنازة بعد الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصالحات من الأعمال. اللهم احفظ مصر بحفظك، اللهم احفظ مصر بحفظك، اللهم نجيها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجيها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا جميعا، واجعلنا من المتمسكين بشخصية رمضان بالاستمرارية عليها. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.